في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. توحد فإن الله ربك واحد، ولا ترغبا في عشرة الرؤساء، يقل الأذى والعيب في ساحة الفتى، وإن هو أكدى قلة الجلساء. فأف لعصريهم نهار وخندس، وجنسي رجال منهم ونساء. وليت وليدا مات ساعة وضعه، ولم يرتضع من أمه النفساء. يقول لها من قبل نطق لسانه: تفيدي نبي أن تنكبي وتسائي. إذا كان علم الناس ليس بنافع ولا دافع، فالخسر للعلماء. قضى الله فينا بالذي هو كائن، فتم وضاعت حكمة الحكماء. وهل يأبق الإنسان من ملك ربه، فيخرج من أرض له وسماء؟ سنتبع آثار الذين تحملوا على ساقة من أعبد وإماء. لقد طال في هذا الأنام تعجبي، فيا لرواء قوبلوا بظمائي. أرامي فتشوي من أعاديه أسهمي، ومن صاف عني سهمه برمائي. وهل أعظم إلا غصون وريقة، وهل ماؤها إلا جني دمائي؟ وقد بان أن النحس ليس بغافل له عمل في أنجم الفهماء. ومن كان ذا جود وليس بمكثر، فليس بمحسوب من الكرماء. نهاب أمورا ثم نركب هولها، على عنة من صاغرين قماء. أفيقوا أفيقوا يا غواة، فإنما دياناتكم مكر من القدماء. أرادوا بها جمع الحطام فأدركوا وبادوا، وماتت سنة اللؤماء. يقولون إن الدهر قد حان موته، ولم يبق في الأيام غير ذماء. وقد كذبوا ما يعرفون انقضاءه، فلا تسمعوا من كاذب الزعماء. وكيف أقضي ساعة بمسرة، وأعلم أن الموت من غرمائي؟ خذوا حذرا من أقربين وجانب، ولا تذهلوا عن سيرة الحزناء. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.